وما هو. ثم ذكر في الباب الثاني فضل هذا التوحيد، وذكر بعده أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر الخوف من ضده أي الشرك، فإذا عرف الإنسان التوحيد لابد أن يعرف الضد وهو الشرك. ثم بعد هذا ذكر باب الدعوة، لأن الإنسان إذا علم التوحيد وضده فلا ينبغي أن يقتصر هذا العلم عليه، بل يجب أن يدعو إلى الله ويبين للناس ويأمرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك. هذا مناسبة الباب، مناسبة الباب لما قبله. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف منه أو من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك يقتصر على نفسه، هذا أي celui qui connaît أو كأكمخي ما تقدم أي يكون التوحيد يكون son contraire يكون اللي بيانفع إلى آخره، يجب عليه كي موت، يجب عليه. الدعوة أول ما يبدأ به الداعي إلى الله كما سيأتي التوحيد، التوحيد. فالباب في مناسبة عظيمة، وهذا يدلك على ثقة الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، جعل هذه الأبواب شق باب في موضعه ويستدل بأدلة إلى آخره. قال أي بعد هذا الإمام عبد الرحمن بن حزم قال بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. انتهى من فتح المجيد. فالباب واضح، مناسبة الباب واضحة، ويدل على هذا الترتيب أي العلم والعمل ثم الدعوة، كما مر معنا في الأصول الثلاث قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ترتيب عظيم، العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر، الصبر على ذلك، الصبر على هذه الأمور كلها. العلم لابد من الصبر، العمل لابد من الصبر، الدعوة لابد من الصبر. هذا الترتيب ترتيب عظيم، فلا يكفي أن الإنسان يتعلم فصفي بها هذا، لا، الإنسان لماذا يتعلم؟ ليعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم قبل القول والعمل كما قال البخاري رحمه الله. كذلك لا يكفي أن تعلم وتعمل، لا بد من خضوع. والعصر إن الإنسان لا في خسر، الله عز وجل حكم بالخسر على جميع الناس أي tout le monde est perdant إلا من اتصف بهذه الأمور، العلم، إلا الذين آمنوا، لا يقوم الإيمان إلا بالعلم، وعملوا الصالحات، العمل، لأن تتعد علم أو تبخل علم اتبليك با لا ينفع. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك si tu l'appliques, tu l'apprends et t'appliques. حجة عليك si tu l'apprends et tu fais pas. الآن تعمل حجة contre toi. فالعلم سبا نتعلم هكذا، لا لا، نتعلم لنعمل بقدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. كذلك في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كما تعلمون اليهود، فسر العلماء الآية باليهود أي يعلمون ولا يعملون، والضالون النصارى أي يعملون بلا علم. فالمسلم لا بد أن يجمع بين العلم والعمل. سي لا بوين شوز سي بور فير اي دي كي في لا بيل لي زوتر الى هذا بقدر ما يستطيع. هذا الباب، فالباب اللي في الدعوة الى شهادة ان لا اله الا الله. ثم استدل بآية وبحديثين، آية آخر سورة يوسف المشهورة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وحديث ابن عباس وحديث سهل قصة علي. أما قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مناسبة لها آية للباب واضحة، أن سبيل النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله. قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله أي إلى دين الله. وتعلمون أن دين الله عز وجل مبني على التوحيد. مبني على التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام. وفسر الإسلام في حديث ابن عمر أنه بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. أصل الأصول الشهادتين. قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله، إلى دين الله، إلى أوامر الله، وهكذا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص أي مناسبة الآية للباب، قال أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها طريقة الرسل وأتباعه، هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعو إليه. ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. نعم، فلهذا شيخ الإسلام استدل بها، لأن قوله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله، إلى توحيد الله. إيه بأبي هذه الآية avec deux hadiths qui vont montrer الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إيه سوف أبي الباب. أما الآية فواضحة. ذكر في الآية شروط الدعوة أو أركان الدعوة إلى 62 شوز لا بد منها pour celui qui veut faire الدعوة إلى الله. لأن الدعوة إلى الله سبا هكذا ساسفي با لبنية، إنما الأعمال بالنيات لا شك، لكن ساسفي با لا بد من أمور pour الدعوة إلى الله. ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. الأمر الأول ما هو؟ أين هذا؟ على بصيرة أي على علم. أحسنت. فالدعي إلى الله لابد أن يكون على علم. أما إلى فعل أي شيء كي كوني با فهذا فيه ضرر. هذه سبين دعوة. أي سبين دعوة إلى علم. سين دعوة إلى الشر. لأن إلى فعل أي شيء كوني با. قد يدعو إلى باطل باسم الإسلام. قد يدعو إلى بدعة باسم السنة. قد يدعو إلى الشرك باسم التوحيد. فلا يجوز الدعي إلى الله يكون على بصيرة. سلوي كفد علم يسكت، يطلب العلم، يتعلم حتى يفتح الله عليه. أما تلمض بعض تلمض أفل لا ينبغي. كذلك الأمر من الأمور، كذلك أين في الآية؟ أحسنت. أدعو إلى الله، فالدعوة لله إلى دين الله الإخلاص. Elle n'est pas il à Fulan, oh Allah, j'appelle à mon hizb, j'appelle à mon sheikh, j'appelle à mon madhab, j'appelle à ce que je pense. Abadan. Qul hadhihi sabili, ay tariqat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad'u ila Allah. Il n'appelle pas son nafs, ou ce qu'il pense, ou ses idées. Abadan. Hadhihi sa tariqat al-hizbiyya. Il appelle à son hizb, à son sheikh, à Fulan, à ses afkar. La. Al-muslim ad'i ila Allah, il appelle ila al-dalil. Ad'u ila Allah. Qui a le dalil, ou qui a le haq, il appelle. Ou alors c'est contre lui. Ou alors il pensait l'inverse. Ou alors il croyait kada. Là, ou al muhim, anna da'i ila Allah, il appelle ila dinillah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Et il est mukhlis, huwa. Il est mukhlis. Et il appelle à Allah. Et la deuxième chose, c'est da'wa, an yakun ala basira. An yakun ala basira, ay ala ilm. أما الإنسان كفل بجهل ضرره إلى عظيم، خاصة في طالب اسم الدين. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أي علم، أي على بصيرة أي على علم. ما الفرق بين البصر والبصيرة سفيان؟ C'est quoi la différence entre le basar et le basira؟ لأن الله عز وجل الذي في الآية أدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ففي اللغة العربية البصر البصيرة، ما الفرق؟ لا عندك. أحسن. البصر الأعين، هذا تدي فلان إلى صفة البصر أي إفوا إلى لا في كافر مسلم منافق un petit un grand une femme un homme. البصر إذا لا في البصيرة. البصيرة سي العلم. Tu peux être aveugle et t'as la basira. فانتبه لهذا. Tu peux prendre un alim, sahabi, et il est aveugle. Tu peux trouver une personne, il a la vue, il a le basar, et c'est une adhal al-juhal. Le basar, c'est une chose, le basira, c'est une autre. انظر نحن مثلا العقيدة العقيدة صغيرة بغيك لفو لأن تسكنكم عقيدة سعلم الغيب تبا لفو تبا في الله تبا في الزوج تبا في الجنة تبا في النار العلم اللي مبني على الكتاب والسنة با سكتفو. فهذا الفرق بين العلم بين البصر والبصيرة. قال الإمام بن عثيمين عليه رحمة الله أي علم أي على بصيرة. قال فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم. فهذا سيسكوفو نحن أن هذه الآية التموت قلنا الدعوة ألي بإخلاص وبعلم. السلوي كفض علم يطلب العلم ثم يدعو. أما السلوي كفاسد الشخص لا يدعو. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت تبا أنه تبوز بان شوز كالله كتبا أنبوزي أبدا تسبا تسبا. قال وليس أو قبل هذا قال لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص وعدم العلم. انظر شيخ العثيمين الذي أكثر ما يفسد شتخوف دي برسن يفل فير دو خير اي في دو فساد لأن إلا بل انشوز يمتخيز با يكوني با يفو مدخي الخير وجو يمدخي الشر ولو سانية لبن سانية سبينه وبين الله. أما نحن وغقاء صن فعل سيدي سان جاهل إلا بل با. قال عيسى والسلام بلغوا عني ولو آية. هذا الحديث تبلغ سكو تكوني ولو آية ستو لا كوني إلى آخره ستو كوني بلا تبلغ. بعض الناس يقول في هذا الحديث إلى بلا سكيفي إلى دي البروفيت قال بلغوا عني ولو آية. نعم لكن أنت تبلغ الهوى تبلغ تباسون الآن تبلغ بلا آية. فسيت من آية تكون في تعالى علم تفضل بخصن تبشفى ستو سي سكو تدي. أما تبلغ عن شوز تكوني بلا يجوز لك لا يجوز لك لأن هذا الدين اللي مبني على علم على أدلة. كما تبقى لك شوز كنت تكوني بلا ما بسيب لها. قال وليس المقصود بالعلم في قوله على بصيرة العلم بالشرع فقط. سأصين فائدة أن قوله على بصيرة سبع علم الشرع فقط تكون الدليل فقط لا فسنأبد تكونت الدليل تكونت حكم المسألة. قال لكن قال بل يشمل العلم بالشرع أي تكونت حكم. قال الله قال الرسول مثلا تبين الفقسان أن كذا سحلال تكونت ستشوز أسكال حلال تكونت كونت ستشوز حلال كافي كدليل إما سحرام إما سحلال. قال والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود. ثلاث أمور ثلاث أمور في الدعوة لا بد الداعي إلى الله يعلم هذا. الأمر الأول حكم المسألة أي علم الشرع اسكو سي حلال أم لا اسكو سي سنة أو سي بدعة اسكو سي توحيد اسكو سي شرك اسكو سي يجوز اسكو سي لا يجوز وهكذا. أولا دوزيما تدويت على علم المدعو سيأتي معنا إنك تأتي قوما أهل كتاب تدوكونا في كتاب تابل نصراني سبقم تابل مسلم كيف الدعوة طالب علم سبقم كيف الدعوة عامي عامي بعض أمور لا يفهمها أنت تدوى بغلية لبقسنة بكس كي كبخو. أما كيف الدعوة إن بقسن مثلا يكبخو بالغب مثلا يكبخو بالغب أنت تدوى صبغ هذا. Tu vas vers lui, tu lui parles pendant un quart d'heure, tu lui as parlé qu'en arabe. Thomas, tu pars. Il n'a pas compris. Mais Aïn, elle va venir d'awa. Tu lui as parlé, tu sais pas. Lui, il ne sait pas ce que tu lui as dit. Anta ad-dawa, le but, c'est que tu lui fasses d'awa qu'il comprenne ce que tu dis. Parce que si tu ne sais pas sa langue, tu ne dors pas, qui fait une tarjama, il a. Ou tu parles avec quelqu'un, avec des calams, il y a un moustawa qui ne comprend pas. Tu lui cites des hadiths, des ayats, il ne comprend pas. Là, tu lui montres. Tu lui montres le maqsoud, kada, wa kada. فالإنسان لا بد أن يدرك حال المدعو. حال المدعو سي امبورطون. لو بوت سي تو لو مونتر، لو بوت سي ينتفع. لو بوت سي تسعد لامني إلى الحق. الثالث علم بسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة. كذلك تدوى امبلويد يعني إن طريقة لمانيا كو هذا الشخص إلى أكسبت الحكمة. والحكمة تعلمون الحكمة وضع الشيء في موضعه، والذي تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين إلى بيع الحكمة، أحيانا لا دوسور أحيانا الشدة سبب لا سيتواسيون. بهذه الثلاث تنفع الدعوة جدا. العلم أي علم المسألة لكن تبع أبلي علم tu sais al mad'u la personne sur quoi il est. C'est pour ça que Nabi sallam dès qu'il envoyait comme on va voir hadith Mu'ad, il lui a montré ce qui innaka ta'ti comme ahl al-kitab, ay les personnes que tu vas voir c'est des ahl al-kitab, ay ils ont un kitab, ils croient en Allah, ils ont kada hatta Mu'ad il est ala ilm bihada, et il les appelle à croire au prophète Muhammad, à unifier Allah azza wa jalla dans l'adoration wa hakala wal akhirah al hikmah sayati. هذا سي مهم. الدعوة إلى الله عز وجل سي العبادة لا بد تكون على إخلاص، لا بد تكون على موافقة السنة. تدخل بعض الناس بالفعل الخير لكن يحصل من دعوتهم الشر، صحيح تدخل هو إلي على خير يفعل الخير إلى آخره، لكن إلى بوين ميتود سيبا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما في الآية قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسي تسوي الرسول et tu veux faire da'wa, tu dois faire comme il a fait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Léana il a dit wa man ittaba'ani, ay tu dois être à la tariqa al-ikhlas wa al-ilm. Nas'al Allah azza wa jalla min fadlih. Qala ash-Shaykh al-Taymi ba'd hadha qala fa yakun basiran bi hukm ash-shar', basiran bi hal al-mad'u bi qadr al-mustata'. Ahyanan qad yakun qa'il ahyanan tu vois une personne il fait quelque chose un munkar ou tu vas appeler une personne à khair et tu sais pas exactement bi qadr al-mustata'. Qala wa basiran بطريقة المنصرة لتحقيق الدعوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد إنك تأتي قوما أهل الكتاب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم مدخى معاد لبيرسون كي فاير الدعوة، هذا سي مهم. والإنسان يسبريسيبيت با، الإنسان يسبريسيبيت با، العجلة هذه تضر. يبغى بيرسون فيك شوز يهجم عليه، لا تأمل تأني سي مطلوب سي كيك شوز تو دوموند إلى آخره، لأن أحيانا تشوف أون شوز تو كواك سا منكر. Et c'est pas mon cœur. في الأربعين النووية on avait donné des exemples كثير في هذا. مثلا في رمضان الواجب على المسلمين الصيام. فأنت tu peux te retrouver dans une situation في نهار رمضان tu vois un مسلم qui mange أو qui boit. الإنسان يتأنى لأن tu peux te précipiter, tu vas et tu lui fais دعوة يا أخي اتق الله pourquoi tu manges, et هو il a le droit de manger. ممكن il est en voyage, il a le droit de manger. أو ممكن il est malade, il a le droit de manger. أو ممكن il a oublié, il a mangé. أنت tu l'appelles بال حكمة، يسافر به هو، يسافر به سينغر، وهكذا. أما الهجوم هذه عدم التأني تضر. مثلاً أنت ستقول بعد ما جي في نهار رمضان، أولي تبخسيبيتي، وتبا تنكر علي، تقول لا كذا كذا كذا. على ما هو يبدر يا أخي شو مسافر؟ خلاص. الآن سريك تطلق دعوة. تقول لا، يفعل بك حكمة. شو سافر به؟ يفعل دمانته إلى آخره. صحيح. أنت بدلاً من هذا. Emploie l'hikma. Dès que tu l'as vu, tout doucement, tu vas, salam alaikum, akhi, et tu lui demandes, ya akhi, tu manges, mashallah, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, je suis en voyage, tayyib. Tu n'es pas en tayyib. Intaha. On dira, ta'anni, les résultats qu'il va avoir. Amma, tu te précipites, hada, tadar. L'insan, il va tout doucement, si c'est wadih, ya'mur bil ma'ruf, wa yanha, ali al munkar, wa la yakhafillah, ilaw matala'im. Faïda okhra fil ayah. Il y a une autre faïda fil ayah. Zakaraha. الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله قال في هذه الآية دليل، وهو من أوضح الأدلة، أي في قول الله عز وجل أنا ومن اتبعني، هذا أنا ومن اتبعني قال، ففي هذا دليل هو من أوضح الأدلة على أن فهم السلف وخاصة الصحابة رضوان الله عليهم هو الواجب اتباعه والأخذ به في فهم النصوص والأدلة. الآية فيها أن لنصوص الكتاب والسنة كم يزكم في الصحابة كم يزكم في الصحابة كم يزكم في السلف. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبموت أن السوك يزنسوب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا على طريقة الرسول الصحابة و السلف الصالح. فالمسلم كي بيأبقي إيه إذا كم خط دينكم إيه إذا كم خير. أما واحد الآن يبيا مثلا في هذا العصر إيه إذا فيه دعوة فكم إلى في الرسول الصحابة يتخبط Au lieu d'appeler à Tawhid Uluhiyya, il appelle à Tawhid Rububiyya. Au lieu d'appeler à Sunnah, il appelle Khurafat wa Bida. Au lieu de commencer par Tawhid, il commence par une mas'ala et il n'y a pas l'importance du Tawhid. C'est pas Da'wat al-Rasul. وانظر جماعة التبليغ كيف تخبطوا في الدعوة لأن ils ont délaissé هذا ils veulent خير هو أو بعضهم بعضهم c'est des ضلال بعضهم ils veulent الشر بعضهم c'est des ضلال يعرف الحق et le combat لكن بعضهم c'est des مساكين ils veulent خير et ils veulent faire دعوة لكن ils ne connaissent pas مسكين ils تخبط ils le lâchent dans la rue هكذا et ils appellent à Omar ils appellent à un مسلم مثلا pendant une demi-heure أن الله il a خلق كذا. Il saura, il sera à la ilm, il sera à la basira, il sait que ce n'est pas da'wat al-Rasul. Il saura que Kuffar Quraysh, ils ont reconnu ça. Kaif t'appelle un musulman ça? Ha'oula, la boud yatlubou na l'ilm. La boud. Al-da'wa, ce n'est pas ha'kada. Al-da'wa, ce n'est pas ha'kada. Tu ne peux pas soigner un malade avec une maladie. Abadan. Sahih, tu ne peux pas soigner un malade avec une maladie. Al-jahl, c'est une maladie. La boud, l'insan yata'allam. S'il veut faire da'wa. Kaif, tu veux soigner les gens avec le marad? ابدا انت مالاد انت باغون تيزوت مالاد هذا الخلاصه فيها الانسان الى قلب علم الى قلب الهدى الى قلب الكتاب والسنه حتى ينفع الله عز وجل به. قال ابن القيم بعد هذا قال وان الواجب الاعراض عن كل فهم لم يزكي الله ولا الرسول ولا رسوله صلى الله عليه وسلم صاحبه قال بل لم يزكي هو نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح والله المستعان. لا بد علم نافع عمل صالح على فهم السلف الامه حتى ينفع الله به. الآية واضحة في هذا كلام ابن القيم أراجعوا من إعلام الواقعين. انتهينا من هذا. فالخلاصة كسكي غزم لماذا شيخ الإسلام ذكر الآية هنا أو طريقة المرسلين والسلف الصالحين الدعوة إلى توحيد الله استدل بقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله إلى دين الله. هذا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب معروف اليهود والنصارى أي الذين عندهم كتاب كتاب التوراة والإنجيل. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحدوا الله. أساس مطر فقه شيخ الإسلام ذكر هذه الرواية إلى أذكر الرواية الثانية إلى أي واحد الله لأنها الفسر الشهادة لأن الحديث إلى دو رواية إلى دو فيرسيون. إن قال عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله لا توزيام أن يوحد الله. شيخ الإسلام إلى من الدو لأن أنا لكسبيك لطر شهادة أن لا إله إلا الله سابق قوى أن توحد الله عز وجل في العباد. هذا فستموت فقه هذا الإمام. قال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلم أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. حرف الفائدة مهم. فإنهم أطاعوك لذلك أي ترتيب يعني نقط سي إذا أكسبت التوحيد أبلي إلى الصلاة ستموت أن الداعي إلى الله première chose qu'il appelle c'est tawhid. Amma une personne c'est un mouchrik et tu l'appelles à faire salat, à faire siyam, c'est pas min al-hikma et c'est pas min al-fiqh. Les annas ça lui sert à rien. Maintenant une personne il adore autre qu'Allah Thumma Nihlou lui dit ya akhi ça serait bien que tu fasses le hajj, c'est pas min al-hikma, c'est pas maqboul. Les annas c'est un mouchrik. La bud awalat il est à la tawhid, il adore Allah seul hatta Allah il accepte ses amas. Falihada ad-du'at il Allah qui sont à la ilm, la première chose qu'ils appellent c'est tawhid. C'est tawhid. Hatta al-insan yabni ala shay matin, ala shay qawi. Ala shay qawi, li anna il va avoir des bons assas. Thumma tu l'appelles aux autres choses, il est fait, ça va être taïf. Amma il a pas de tawhid, thumma il fait pas salat, thumma il fait siyam, hadi l'umour. La tamfa. La tamfa. Dînu Allah Azza wa Jal, il est mabni ala ilm, il est mabni ala l'wuduh. Les choses faut qu'elles soient wadihah. La première chose tawhid. Si t'as pas de tawhid, ça sert à rien. Ça sert à rien, Mujamala. Tu fais salat parce que les autres font salat. Ou tu fais siyam parce que ton ami fait siyam. La yam fait hada. Dînullah, ça c'est dîn. Ça c'est dîn. Tu fais les choses comme Allah Azza wa Jal, il te les a ordonnées. At-tawhid, thumma salat, thumma siyam. Il a. Qal fa فإنهما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهما طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجه أي في الصحيحين. الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة، كان يرسل الدعاة للدعوة. Et la première chose qu'il devait appeler, c'est التوحيد. شهادة أن لا إله إلا الله. لما لهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يحدث في الباب؟ لأن فيه الدعوة إلى التوحيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه كذلك إرسال الدعاة لذلك. نعم، سيس على علم الرسول عليه الصلاة والسلام. تأمل إلى أنفوي معاذ من علماء الصحابة. الحديث الآخر إلى أنفوي أبي سعيد أو أبو سعيد الخضري اليمن، كذلك عالم من علماء الصحابة. كذلك دلدوزم حديثكم أبو علي من الخلفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنفوي العلماء. وتأمل حديث إلى أنفوي أن كبت 100-200 ميل سيابد علم لا ينفع، أما طبعا واحد كعلى علم ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعبرة سبب الكثرة. كيف ما تسكن جهال يفون كود دقاء كود جمال ولو يزن بالنية. لا تكفي النية، النية سنشوف ثم العمل. العمل فكسوا مبني على القرآن والسنة. مناسبة الحديث واضح. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد: قال فيه التدرج في الدعوة. نعم، الحديث الواضح كون فوزان اكسبيكي الفا أن الدعوة هي نورد سي با تابل ا تو سي با تابل ا سكو تو فو سي با تابل لا هي نورد هي نورد. النبي عليه الصلاة والسلام إلى موتخي لورد في الحديث. فليكن أول ما تدعوهم إليه أي لا بروميير شوز ا كوا تابل شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا لو بروميير سي شهادة؟ Pourquoi ce ne serait pas cela? Un hadith واضح qui montre أن الأول في الشهادة. لكن لماذا؟ لأن الحكمة بهذا. لماذا؟ عندك أحسنت. فماذا؟ أنه لا يصح العمل إلا بالتوحيد. فأنت la première chose que t'appelles c'est الأصل. حتى les autres عملي sont acceptés. أما t'appelles التوحيد t'appelles une autre chose c'est pas accepté. مثلا un يهودي il rentre في الإسلام il dit allez moi je fais صيام avec vous. Vous mangez pas, je mange pas. Il a pas de tawhid. Il a pas shahada an la ilaha shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ça lui sera rien. Là, c'est un mushrik. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Il est mahbout l'amal. Quoi qu'il fait. Il fait le hajj, il fait le siyam, il fait le salat. Tout ça annulé. Là, c'est un mushrik. Amma la première chose, c'est qu'on a fait le shirk. T'appliques le tawhid. ثم الغز طبعا هذا. قال الشيخ البوزان فيه التدرج في الدعوة وأنه يبدأ بالأهم فالأهم. نعم، لأن نحن نقول ça on minimise pas الصلاة معاذ الله. On dit pas que c'est ça pas d'importance معاذ الله. لكن les choses il y a des choses importantes et il y a des choses plus importantes. فأنت commence par le plus important. Ça veut pas dire que le reste ça a pas de valeur. أبدا أبدا. لكن الأمور هكذا. Tu commences par l'essentiel ثم t'arrives au reste. أما في ميلانج توفا هذا لا. قال لأنها الأصل والأساس الذي ينبني عليه الدين. فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى. نعم، شيخ الفوزان يدون نماذ أن سيكم لفونداسيون الميزو سي ألسون سوليد تو كونسخوي أخر. أما تا دي فونداسيون هزيلة ألسون با فيني ألسون با سوليد ممكن جميل غير سيفوند ça s'effondre عليك et ça te fait du mal. أما tu prends طريقة الرسل والأنبياء avec l'ordre تنتبع. الحديث الأخير قال ولهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أي يخوضون كما فسره في آخر الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مدخي يوم خيبر أن يفضني الراية. الراية تعلمون سلام بلام لدغبو إلى آخره، أن الرسول قد يفزر الجهاد مع الصحابة إذا دائما راية أدغبو. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دي يفضني الدغبو إن بيرسون كي أم الله يسو بروفات الله يسو بروفات يزم ست بيرسون. فالصحابة قال فبات الناس يدركون إلى دوق أيهم يؤطى. نعم لأن هذا فضيلة عظيمة. سلوي أكي الرسول صلى الله عليه وسلم يفضني الدغبو الله et son prophète ils l'aiment. Enfin, tous les sahaba ils ont voulu hadith. C'est qui? Toute la nuit ils se sont posé des questions. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. Ça, ça montre حرص الصحابة على الخير. انظر. Tous le matin ils ont espéré أن الرسول leur donne. Et ils savaient pas c'est qui. Ils savaient pas. فكلهم ils espéraient هذه الفضيلة. C'est une فضيلة عظيمة. Si Allah est ton, si Allah et le رسول t'aiment, t'es من أهل الجنة. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ النبي عليه الصلاة والسلام إلى دموضي إلى علي، لأن الرسول يقول إلى دنيا علي ستموت فضل علي، أن الله سبحانه وتعالى ورسوله يحبونه. تزوج ببنت الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة، فإلى فضل عظيم. لكن أفباد غلو كغلو الروافد الظلال الزنادقة أبدا، هم إذا في غلو في علي حتى اعتقدوا في الألوهية والربوبية. بعض الروافد الغلاء يعتقدون في علي أنه سر رب، سر بكي دان لابي، سر بكي دان لاموخ، سر بكي دان الرزق، سر بكي في مغيق، سر بكي كذا، سر بكي كذا. هذا سضلال لا يرضى علي رضي الله عنه، لا يرضى. لا، نحن في بدغلو علي في بقتد الصحابة في بقتد من أهل البيت، أولي دان حق حق الصحبة وحق أنه إلى من أهل البيت ونحبه في الله ونبغض ما يبغضه. أما القفاز يقولوا لا لا، العبودية والربوبية حق لله، ني علي ني البروفيت ني أحد يستحق هذا. قال فقيل هو يشتكي عيناه أو عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق بعينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن كأن لم يكن به وجع. نعم، علي رضي الله عنه شغلاي لتمالك. قال فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق بعينيه. أي النبي صلى الله عليه وسلم لا صليب سور الزيود علي. هذه من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم شفى الله عز وجل علي على يديه. قال ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فلو تغفو النبي صلى الله عليه وسلم إلى بخومي أسوي كما الله يصبح فاتل لا دنيا رضي الله عنه. قال فانفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله الذي لا فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال يدوكون أن يخوضوا. مناسبة الحديث واضح، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام. اتعلمون أن الإسلام مبني على الشهادة، فلا بخوم يخشوف كعلي دواء أبليس الشهادة، لأن الإسلام إلي باتي شخص 5 بليه لبخوم يبليه الشهادة. فلا بخوم يخشوف لا شك علي بابلي ستوفيد. قال الشيخ صالح علي الشيخ عبده الله فالدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد. نعم، لأن الإسلام إلي صحيح إلا بالتوحيد. راجع التمهيد. كذلك قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. Et vous vous rappelez, في premier verset de Kitab Tawhid, on a vu c'est quoi حق الله avec le dalil. Mais c'est quoi حق الله مع الدليل؟ C'est toujours les mêmes qui répondent, les jama'a. C'est quoi حق الله avec le dalil? Abu Bakr. عندك نور أحسن حديث من؟ أحسن معاذ. ما حق الله على العباد؟ قال أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا. فانظر هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يمضغ علي وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله. Informer c'est quoi le droit d'Allah sur eux. Le droit d'Allah sur eux c'est qu'il l'adore et il faut pas chercher. Comme dans hadith Mu'ad dans le premier vers. Ça te montre أن علي الرسول صلى الله عليه وسلم il a envoyé علي pour faire دعوة إلى التوحيد. Et ça te montre le lien entre ce hadith et le bab, le chapitre الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا. Et le prochain cours inshallah on résumera tout ce bab. Il est important جدا. تفضل. أحسن أن الأصل في الدعوة الرفق، لأن الحكمة سبيت برفق سبيت بشدة، لكن أغلب الأحوال وأكثر الأحوال الرفق، ما كان الرفق جاي إلا زان. حديث عائشة في الصحيحين صحيح. لا شك أن الإنسان إلى أمبرو لا دوسا أي في الطب وكل أبرسنا البيع السي فو شيء من الشدة إلى أمبرو الشدة. قد يقول قائل كما شفى سيكون لا دوسا سيكون جمبرو الشدة سا بيان بالعلم والتوفيق من الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك. راجعوا يا جماعة، plus on avance plus il y a des masailles. Si tu as eu à suivre un tas le début, ça t'aide. Un tas chaque fois on avance et tu révises ce qu'on a vu auparavant. حتى تعرف على فا إنشالله تنتفع. حياكم الله. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.